الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم عن إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى من خلال ما ذكرنا من هذه الأنواع من أنواع التوحيد، ألا هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، أو كما يسمى توحيد المعرفة والإثبات. بنثبت من خلال هذا النوع من أنواع التوحيد صفات الرب سبحانه وتعالى، ونتعرف على تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، ونتعرف على أفعال الرب سبحانه وتعالى. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا في كتابه ونصب لنا الكثير من هذه الأدلة الدالة على تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير والتصرف في شؤون ذلك الكون، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الإحياء والإماتة، وأن الله تعالى بيده النفع والضر سبحانه وتعالى، هو المدبر لشؤون الكون ولشؤون خلقه. وكذلك أيضا بينا كيف يفعل القرآن بالقلوب، كيف يفعل القرآن بالقلوب. وقلنا أن القلب هو المحل الذي ينزل فيه القرآن، ثم يحدث من خلال ذلك الإنبات الذي يظهر على ضبط سلوك الإنسان، يظهر على ضبط سلوك الإنسان. وبالتالي ليس التعبد لله سبحانه وتعالى بالقرآن هو أن نقول أو نتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى ندريه على ألسنتنا فحسب، ولكن قلنا أن كل هذه الجوارح وكل هذه عبارة عن آلات خادمة للقلب، سواء كان القراءة أو الاستماع أو النظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى. قلنا لكي نقوم بنقل هذا الكلام سواء عن طريق النظر أو سواء عن طريق السماع، ننقل ذلك إلى القلب. قلنا متى نقل هذا الكلام إلى القلب؟ حدث ذلك الإنبات الذي نراه عيانا في ضبط سلوك هذا الإنسان. وكفى بذلك قصة جبير بن مطعم رضي الله عنه كما بينا. كانت هناك آية، هي الآية التي حركت قلب جبير بن مطعم رضي الله عنه. ونجد أن آيات كثيرة جدا خاصة في هذه الأدلة التي نصبها لنا ربنا سبحانه وتعالى على تفرده بالربوبية، نجد أن هذه الآيات آيات تحرك القلوب، لأنها آيات فيها خطاب للعقول. فكانت منها هذه الآية التي أنصت إليها جبير بن مطعم رضي الله عنه، وما قصد هو بتلك الآية، ولكنها آية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب عندما كان يقرأ بسورة الطور، فقرأ من قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير. ولا نجد أفضل من ذلك التعبير الذي عبر به جبير بن مطعم رضي الله عنه في كيفية تأثر القلب بهذه الآية لما نزلت على قلبه. ولذلك بينا أن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، ولا تظن أن الإنسان لو حبر الكلام لغيره أن ذلك الكلام له أثر عليه أكثر من كلام الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الإنسان مركب من هيئة ومهيئ أيضا لاستقبال كلام الرب سبحانه وتعالى، وقد نختلف في كلامنا، يختلف يعني بعضنا على بعض فيما نتكلم به، لكن لا اختلاف على كلام الله تبارك وتعالى ولا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينا أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويرشد العباد كيف يتفكرون في خلق الله، وقلنا هذه عبادة مفقودة، عبادة ضائعة بين الناس. لو تكلمنا مع الناس عن العبادات لقالوا العبادة متمثلة في صلاة أو في صيام أو في صدقة أو في قراءة القرآن أو في استغفار أو تسبيح أو تهليل أو غير ذلك، لكن قلنا هذه عبادة ضائعة، لا نعلم نتعلم بعد معالم هذه العبادة وكيف نحقق العبادة من خلال التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. والله تعالى في آيات كثيرة وجه الأنظار إلى تلك الآيات، الله تعالى يرشد العباد في توجيه الأنظار إلى أمثال هذه الآيات. قلنا آية وبالتالي التفكر محتاج إن احنا نرى آية، نبصر هذه الآية بأعيننا ثم بننقل هذا الشيء المرئي إلى القلوب ونتفكر في هذا الشيء أو ذلك الشاهد الذي أقامه لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبينا وكثيرا ما نبين أن الله سبحانه وتعالى مدح وأثنى على هذه الطائفة المتفكرة في آيات الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الإنسان لما يقوم بهذه العبادة ليست بعبادة منفصلة في حياة الإنسان، ولكن الإنسان قد حول كل لحظات في حياته أن يحقق من خلالها العبودية لله سبحانه وتعالى الحق. وبالتالي لو صمت أو سكت كان هذا السكوت أو ذلك الصمت هو تفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أرسل العباد إلى العديد من الآيات، يعني قلنا الأمر مش هيحتاج الإنسان إلى تفكر يا ترى ما هي الآيات التي تفكر فيها، لا، ده نقول والله القرآن قد مني بأمثال هذه الآيات كما قرأنا بالأمس جانب منها. فالله تبارك وتعالى يعلم العباد كيف يقيمون هذه العبادة، كما مدح وأثنى سبحانه وتعالى على الطائفة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ولا لا يفترون عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ذلك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عشان الإنسان يتفكر في خلق السماوات والأرض يكون قد نظر كثيرا إلى السماء وكيف رفعت بغير عمد، وكذلك إلى هذه الكواكب التي زينت بها السماء. يبقى الإنسان كده يتفكر السماء في علوها وكيف أنها رفعت بغير عمد. قلنا ده قضية سقف كده يعني مرفوع فوق الإنسان، ولكنه لم يكن هناك أعمدة تحمل ذلك السقف. قلنا وكذلك أيضا كواكب نيرة وضعت في هذه السماء. قلنا هذا كوكب، يعني كواكب لو كوكب واحد فقط سقط على أهل الأرض لأحرقهم. قلنا كواكب كثيرة نرى هذه الإضاءات. قلنا على الرغم أن بيننا وبينها ملايين السنوات الضوئية ولكن السماء زينت بهذه الكواكب. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض آية من آيات. الإنسان لما يسير كده في طريق ممهد اعلم أن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ما بالنا لو كان ذلك الطريق به إعوجاج، قلنا الطريق دوت به ارتفاعات وانخفاضات وهكذا، قلنا هيبقى فيه صعوبة شديدة جدا في سير الإنسان في ذلك الطريق. لكن الطريق ممهد، وبالتالي هذا التمهيد كان من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. قلنا الأرض لو لم يكن هذه الثوابت الجبال التي ثبت الله عز وجل بها الأرض لكان هناك الأرض تميد بينا، تميد بنا الأرض، قلنا تتحرك كده وتضطرب، ولكن ثبتها ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأوتاد كما بين جل في علاه. فقال ربنا سبحانه وتعالى في إرشادنا لجانب من هذه الآيات، قال من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذه جانب من الآيات التي أرشد ربنا سبحانه وتعالى العباد إليها. وقلنا يكفي أن الأمر مش محتاج إلى مشقة لكي ننظر إلى تلك الآيات أو نحدد هذه الآيات. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّنت الآيات افتتح الكلام قال ومن آياته آية، إذا طالما آية تستحق أن يكون العبرة والعظة والتفكر في هذه الآية. قلنا آيات عديدة، قلنا في آيات مجمعة، يعني الآيات قلنا يعني أتت بصورة مجمعة، وبالتالي حننظر إلى تلك الآيات. يا ترى إزاي ننظر إلى تلك الآية في خلق الله سبحانه وتعالى سماوات الأرض، في قيام السماوات والأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، في قلنا أيضا خلق الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلق لك الزوجة ثم جعل الله سبحانه وتعالى المودة والرحمة بينك وبين تلك الزوجة بلا سبب سابق، لا في سبب أساسا كان قرابة غير ذلك، قلنا امرأة أجنبية عنك، ولكن بمجرد أن الرجل قد اختار هذه المرأة على ذلك إن عقد عقد النكاح كانت هذه المودة والرحمة منشأة بين القلبين، وأنه من أشد العلاقات كما يقول عنها العلماء، هي العلاقة التي ربطت بين قلبين من غير سبب سابق، في سبب سابق، ولكن قلنا هذه امرأة جنبية لعله لم يراها إلا في تلك المرة، وهي لعلها لم تراه إلا في تلك المرة. ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى ألف بين القلبين، يبقى قلب الزوج مع قلب الزوجة كان من رحمات الله سبحانه وتعالى أن ألف بين هذه القلوب، والذي نعمة من نعم الله، لأن الله تبارك وتعالى كان من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد ألف بين قلوب الصحابة، أن ربنا سبحانه وتعالى ألف أيضا بين هذين القلبين، كما قال سبحانه والذي أيدك بنصره والمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى دي نعمة، وبالتالي لا تستطيع، أن لو اجتمعت قوى الدنيا بأسرها على أن تؤلف بين قلبين ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر بينهما الألفة ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. قلنا أمور كده آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية أن لو حبيت توفق ما بين اثنين أساسا وبينهما نفرة، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى متكفل بذلك. قلنا لكن كل معطيات الدنيا لا تستطيع من خلالها أن توفق بين قلبين أو تؤلف بين قلبين. قلنا ممكن كده نؤلف بين بدنين، لكن بين قلبين هذا أمر يعني موكول إلى رب سبحانه وتعالى. قلنا الإنسان ليس له تسلط على قلوب الآخرين، ولكن كل ذلك برحمات الله سبحانه وتعالى وبنعمة. وبينا أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر أن الإنسان في حد ذاته آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية، هذا الإنسان خلق من تراب، ثم كان ذلك التناسل عن طريق هذا الماء المهين، وعن طريق ذلك التناكح، وإن الإنسان هذا الإنسان المولود ما ولد إلا كنتيجة لهذا حيوان منوي خاصة بهذه البويضة من المرأة، ثم ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه البيئة التي ينمو فيها ذلك الجنين 9 أشهر، وهذا الجنين في تلك البيئة، بيئة مهيئة تماما، يعني هذه بيئة مهيئة، قلنا لمسكنه ولمطعمه ولمشربه وحمايته سواء كان من البرودة أو الحرارة، كل ذلك هذا مسكن ذلك الجنين، ويتحول من طور إلى طور، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله جل في علاه. قلنا هذه النطفة تحولت إلى علقة، النطفة تحولت إلى علقة، قلنا أمر غريب، يعني هذه العلقة يعني لا نقول أنها أساسا الرحم كده بيحمل هذه العلقة، والرحم مفتوح من أعلى، ده الرحم مفتوح من أسفل، وبالتالي العلقة يبقى هذه علقة معلقة في سقف الرحم، وبالتالي قلنا عرضة للسقوط، لما ننظر كده إلى النطفة هي عرضة للسقوط، يعني أساسا قولوا الله الإنسان لو يعني ملأ بكوب ثم يعني جعل فوت هذه فتحة هذا الكوب إلى أسفل لانسكب ذلك الماء، قلنا لو كان في قطرة معلقة هيبقى إيه يعني أسرع ما تكون إلى انسكاب، وبالتالي العلقة دي يعني كيف علقت في رحم المرأة في جدار الرحم، قلنا يبقى دي أساسا يعني مائلة إلى أسفل، قلنا فتحة الرحم إلى أسفل، يعني كل المقومات قلنا لسقوط هذه النطفة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يحفظها وتتحول من طور إلى طور، من طور إلى طور، هذه كانت نطفة وبعد ذلك تحولت إلى علقة، تحولت إلى مضغة، المضغة تحولت إلى عظام، قلنا عبارة عن كتلة من لحم، تتحول كيف تتحول إلى تلك العظام؟ كيف تتحول لعظام؟ كل ذلك بقدرة الرب سبحانه وتعالى، ثم يتكفل ربنا سبحانه وتعالى بكسوة هذا العظام باللحم، ثم إن شاء الله عز وجل خلقا آخر، نادي البداية وآدي نهاية ذلك المخلوق، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لنا أن الجميع منسوب إلى آدم، هذه بداية خلقه آدم عليه السلام، والجميع البشر كل الناس خلقوا من آذان الأبوين من آدم وحواء، ولكن وجدنا اختلاف كبير جدا في بشرة الإنسان، هذا أبيض هذا أحمر هذا أسود وكذلك ايضا في النفوس، هذا خبيث هذا طيب هذا سهل هذا حلال، كل ده اساسا مع ان البذرة واحدة، البذرة واحدة، ولكن كيف كانت اختلفت الالوان واختلفت الالسن واختلفت الطباع واختلف ايضا هذا خبيث هذا طيب، قلنا على الرغم ان هي من بذرة واحدة، كل ذلك لان الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع الارض، قبضها من جميع الارض. وقال ربنا سبحانه من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأقصر الأيسر، ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمة بني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم وجعل بينكم مودة ورحمة، محبة وألفة وترابط. وبالتالي يقول فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو رحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو الألفة بينهما وغير ذلك. قلنا هذه قيم كما يسميها العلماء أصبحت قيم مفقودة في واقع وحياة المسلمين، قيم مفقودة. قلنا لأن المودة والرحمة يعني هذه ليست بأمر ينشأ الآن، ده من المطلوب كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا لما بنختار بنختار المرأة الدينة وأيضا نختار المرأة الرجل الدين. رجل الدين ده مش معناها بيكثر من الصلاة والصيام وفعل العبادات، أو المرأة الدينة تكون كذلك كم تحفظ من كتاب ربها وهذا كم يحفظ من كتاب ربه، لا، ده الأصل كده الإنسان الدين ملتزم بتطبيقات الكتاب والسنة، التزام بالتطبيقات، وقلنا السلوك بيكون منضبط، لأن لذلك عشان نسأل عن إنسان دين تسأل عن سلوك الإنسان ومدى تطبيق هذا الإنسان لكلام ربي سبحانه وتعالى. احنا ساعات نهتم كده بصلاتي وصيامي كم يحفظ من كتاب ربي سبحانه وتعالى، وان كل دي اشياء طيبة، لكن لابد ان احنا ننظر الى التطبيقات. اما يكون انسان حامل القرآن وغير مطبق لما يحمله يبقى على ذلك نقول السلوك غير منضبط على الكتاب والسنة. فكلمة الالتزام معناها انت تلتزم باحكام الكتاب والسنة، ده الالتزام اساسا ان احنا بتلتزم باحكام الكتاب والسنة. ان الله احنا بننظر كده الانسان لو اطلق اللحية هذا انسان ملتزم، وبالتالي من لم يطلق اللحية هذا ليس انسان ملتزم، وقد يكون من لم يطلق اللحية اشد التزاما ممن اطلق تلك اللحية، من قصر الثوب وهذا لم يقصر الثوب عسى ان يكون هذا اشد التزاما. ان كان قد زلت القدم في مسألة من المسائل ليس معنى ذلك ان احنا هنعد الحكم الى باقي المسائل، فعلى ذلك هذا انسان ملتزم. كيف يكون التزام؟ يبقى التزم كسلوك بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن كان حاد به طريق في بعض الأمور، لكن هذه طبعا ليست بالحكم بحاكم على الإنسان في كل حال، فلابد أن احنا ننظر دوما إلى السلوك إلى المعاملات. بيهمنا دائما الإنسان المعاملات، عباداته دي بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بيوجه عناية النظر كده الى المنهج الاخلاقي العام، منهج سلوك الانسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت واتبع سيئات الحسن تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، ادي التزامه. يبقى التزامه احنا بنراه من خلال ما يتعامل به معنا، لكن نقول عباداته والله دي عبادة اساسا مقصورة على نفع العبد، الصوم الصلاة وكذا كل دي مقصورة على نفع العبد، لكن نريد احنا معاملات هذا الانسان. يبقى صاد ايمان الانسان بكتاب رب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم نراها فيما يتعامل به معنا، يبقى في خلق، خلق منضبط بالكتاب والسنة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين ان العلاقة بين الزوجين مبناها على المودة والرحمة، قلنا نفس القيم التي ينبغي ان تكون موجودة بين المسلمين، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى في رأفة في رحمة في محبة، قلنا ده أصل مقومات إنشاء المجتمع المسلم، قلنا بهذه القيم، قلنا لو ضاعت القيم دهيت يبقى تفكك ذلك المجتمع. ولذلك كما يقول أن الله تبارك وتعالى جعل بين الزوجين من خلال ذلك الائتلاف المودة والرحمة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق، ودي طبعا يعني الفتوة والرجولة. ممكن إنسان يكون يعني كاره هذه المرأة وقد يتزوج عليها وهو لا يريد أن يعيش مع تلك المرأة، ولكن لو هو طلق هذه المرأة لضاعت، يعني لضاعت المرأة، فيمسك المرأة لأنها محتاجة إلى إنفاق هو ليس في حاجة إليها. ولكن ذلك قلنا من الفتوة، من الفتوة، هذا من باب المودة والرحمة. يبقى كان في مودة محبة وكذلك هناك رحمة، الرحمة دي من خلالها بيعفو الإنسان عن زلات المرأة أو يقوم هذه المرأة وغير ذلك. قلنا رحمة نوع من أنواع التراحم، قلنا الرحمة كما إن الإنسان كده بيسعى أن الله أن يرحمه الله عز وجل، يسعى أيضا أن يتخلق بذلك الخلق. قلنا دي أخلاقيات، يعني مش هتنشأ كده يعني بعد عقد النكاح، دي يكون البذور دي أساسا موجودة عند الإنسان، يعني الإنسان ده موجود عنده المودة الرحمة لأنه يمارس هذه المودة والرحمة مع إخوانه، مع إخوانه. ولكن هيوجه جانب الآن إلى الزوجة، هي أولى الناس أيضا بذلك الأمر. بالضبط كده يعني كالكلمة الطيبة، يبقى الكلمة الطيبة صدقة، قلنا تبسمك في وجه أخيك صدقة، يبقى أيضا بنحول الجانب ده عندما نتعامل مع المرأة، أن إن كان تبسمك في وجه أخيك صدقة فالمرأة لها حق الأخوة الإيمانية. الكلمة الطيبة صدقة أيضا تكون مع المرأة، قلنا لأن كل هذه اللحظات إحنا بنحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. قلنا حتى اللقمة لما يرفع الرجل اللقمة إلى في امرأته يبقى يحتسبها، كل حاجة فيها احتساب، كل حاجة فيها ثواب. قلنا حتى النفقة ينفق الرجل، قلنا يأثم بعدم النفقة الواجبة على المرأة، لكن حتى في النفقة الواجبة عندما يحتسب هذه النفقة عند ربي الله تبارك وتعالى يضع ذلك في ميزان حسنات، وفي بضع أحدكم صدقة. قلنا حياة فيها عبودية كبيرة جدا، عبودية تتعبد لله سبحانه وتعالى، تزيل ذلك الأذى عن المرأة. إن كان الشيطان قد حرك المرأة كيف نسكن ذلك الشيطان، كيف نبعده عن تلك المرأة، كيف نوعد النفس الأمارة بالسوء عن المرأة، كيف نحفظها، وكيف أيضا ندفع المرأة أن تقوم بالعبادات. قلنا الإنسان يترحم عليه ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا قام بالليل ثم ركع الله ركعتين ثم أيقظ أهلا فنامت عليه نضح في وجهها الماء، ينضح وجهها الليل ماء عشان تقوم ويتأخذ ذلك الحظ حتى لو كان متمثلا في ركعتين خفيفتين من الليل. قلنا حتى يعني تستنطر رحمات الرب سبحانه وتعالى، تستنطر رحمات، يبقى بيعين المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى. وأيضا بنطبق قواعد كثيرة، تعاونوا على البر والتقوى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فماذا تحب لأقرب الأصدقاء إليك، يبقى نحب ذلك للزوجة. قلنا لأن الزوجة لها حق الصحبة، لها حق القوة الإيمانية، لها حق الجوار، طبعا بالإضافة لها حق الزوجية، يبقى دي حقوق. شوف والله حق أخوك المسلم عليك إيه، يبقى هذا يؤدى المرأة. حق الجار، يبقى حق أدي الإخوة الإيمانية، أدي الجار، أدي الصحبة، لأن المرأة صاحبة كما سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، فليه حق الصحبة. شوف بقى حق الصحبة ده، هنأدي المرأة حقوقها هي كثيرة جدا مجتمعة لتلك المرأة. ويكفي بذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في عظمة الله وقدرته، ومن آياته دل على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فأيضا خلق السماوات والأرض آية من آيات الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشوف أجرامها وظهار كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار، كل دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. اختلاف ألسنتكم، هذه لغات كثيرة جدا يتكلم بها القوم، ونتخيل هذه اللغات لا يختلف أو لا تختلط هذه الأصوات أو تلك اللغات عند الله سبحانه وتعالى. قلنا يبقى اختلاف الألسنة لغات كثيرة جدا، لو احنا حصرنا كده كم لغة يتكلم بها سكان العالم، تخيل كده كم لغة بيتكلم بها سكان العالم، ونتخيل كده ان سكان العالم بأكملهم قاموا في صعيد واحد كل منهم يطلب مسألة من رب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك رب سبحانه وتعالى يسمع للجميع، والله تبارك وتعالى يعطي الجميع، فما فيش صوت أساسا يكون غالب على صوت، ولا لغة لا غلب على لغة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسمع لهؤلاء. قلنا لو قاموا في صعيد واحد، في صعيد واحد، تخيل كده لو كان في يعني مثلا اكثر من نفرين وكل واحد بيتكلم بلغة وكل واحد تكلم في اللحظة الواحدة، لو انت اساسا بتجيد اللغة لا تستطيع انك انت تستمع بانصات الى يعني واحد دون الاخر، نجد ان هو اختلطت المسائل كلها، اختلطت الكلمات، فلا نستطيع ان نحدد مطلب واحد لاحد هؤلاء الاشخاص. ندل لو ثلاثة، ولله المثل الاعلى، فالله تبارك وتعالى هذه الاصوات يسمعها، قلنا باختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات، حاجات كلها مختلفة وكل قام في صعيد واحد، ولكن لا ينشغل سبحانه وتعالى بسمع عن سمع ولا بلغة عن لغة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم مطلب كل فرد من هذه الأفراد على حسب قلنا ما يتكلم، وأيضا ألوان مختلفة، هذا أبيض هذا أسود هذا أحمر، وقلنا الجميع أساسا بينتسب إلى رجل واحد وامرأة واحدة، ولكن هذا أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل، فإن فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، ذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأصفار في النهار، وهذا ضد النوم، إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. قلنا الليل كده مختص بالسكون والراحة، والنهار مختص بحصول الإنسان على أسباب المعايش وكيف يبتغي من فضل رب سبحانه وتعالى، في ذلك الآيات لقوم يسمعون. وبينا قبل ذلك ان النوم في حد ذاته نعمة من نعم الله، قلنا مهما يكون تعب الإنسان وإرهاق الإنسان، قلنا لو غفل غفوة واحدة حنجد كانت مذهبة لتعب الإنسان، فالله تعالى وضع الخاصية دي في النوم، يعني وضع هذه الخاصية في النوم. قلنا قد بيمكث الإنسان لحظات ضئيلة جدا، ينام كده لحظات لكن يشعر لما يقوم وكأنه نام ساعات طويلة وكانت مذهبة تماما لتعب هذا الإنسان، دي خاصية جعلها ربنا سبحانه وتعالى في النوم، راحة شديدة، راحة، هذه راحة وسكون، وبالتالي بقى هذه خاصية جعلها الله عز وجل في النوم. يبقى الليل كده للراحة والسكون، الليل قلنا ما فيش اختلاف أبدا ان الليل ده للراحة والسكون، للراحة والسكون، وقلنا النهار ده لجلب الإنسان لأسباب المعايش، ودي نعمة من نعم الله. نعم، تقلب الإنسان بالليل والنهار كل دي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، كما بينا الإنسان يتخيل عند إقبال كده الليل وإدبار النهار، يا ترى لو كان النهار ده ممتد ومفيش ليل أساسا الناس تكون فيه، أو كان الليل ده ممتد ومفيش نهار يعني نتكسب من خلاله أو أسباب المعايش، لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحماته قلنا الإنسان بيحتاج إلى نوع من أنواع التنظيم، نوع من أنواع التنظيم، الله عز وجل تكفل بذلك، جعل الليل للسعي والحصول على أسباب المعايش، جعل النهار للسعي والحصول على أسباب المعايش، وجعل الليل للسكنة والراحة، يهوي الإنسان إلى مسكنه، قلنا حتى يذهب ذلك العناء من التعب والنصب الذي في سعي لأسباب المعايش بالنهار. قال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه الأمطار هذه أمطار مزعجة والصواعق متلفة وطارة، بنجد أن هذا المطر هذا غيث، مطر رحمة، وبالتالي لما بيحجب المطر ماذا نفعل؟ شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، بنطلب ذلك السقيا والمطر من الرب سبحانه وتعالى، ويبقى دي صلاة الاستسقاء، بنطلب المطر ده عشان يبقى مطر رحمة ينزل على الأراضي حتى يكون الإنبات، حتى يكون الإنبات. فلذلك كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره كما قال سبحانه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقول تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه آية من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يبقى إيه اللي خلى السماء مرتفعة ولم تسقط على الأرض؟ قلنا مع إن هي ما فيش حاجة رفعها، يعني ما فيش حاجة رفع السماء، ما فيش أعمدة رفعها، وكذلك قلنا هذه الكواكب سواء كانت الثوابت او السيارة التي زيلت بها السماء، ايه اللي رافع السماء؟ يبقى هذه بقدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى. اتخيل كده يعني لو كان سقف قائم على اعمدة، الاعمدة دي تهدمت، يبقى الانسان منتظر ايه؟ او الاعمدة دي بدأت تتصدع، منتظر ايه؟ منتظر ان ذلك السقف يقع علينا. فنقوله بقى دي السماء الممتدة، نقوله ده السماء عمرها ايه؟ يعني كم عمر السماء؟ يعني كم عمر ذلك الخلق؟ وبالتالي لم تقع، لم النظام لم يتغير ابدا، لا نظام السماء ولا نظام الارض. متى يتغير؟ لما يحدث الانقلاب الكوني في نهايه الزمان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، يبقى عند ذلك تتناثر الكواكب، يبقى النجوم تنكدر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، النجوم تتناثر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا الجبال يعني قل ينسفها ربي نسفا فذروا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. يبقى كل ده لما يحدث القلب الكوني يبقى على ذلك يتغير نظام ذلك الكون. قلنا إذانا بقيام الساعة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وكان عمر رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي قامت السماوات والأرض بأمره. ونتخيل كده الصحابة ازاي بيروا الآيات بقى، كيف يروا الآيات، بقت واقع عملي في حياتهم. فكان عمر رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي قامت السماوات والأرض بأمره، أي قائمة ثابتة بأمره لا وتسخير إياه. ثم إذا كان القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره سبحانه وتعالى ودعاء إياهم، أحياء بأمره تعالى ودعاء إياهم إياهم. ولهذا قال سبحانه ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ده في نهاية طبعا الزمان إذا القبور بعصرت. قلنا مع الانقلاب الكوني طبعا هنا معلوم هذه النفخة الثانية التي ينفخ فيها الملك الموكل بالصور، نفخة القيام لرب العالمين، نفخة القيام لرب العالمين، يبقى عند ذلك يكون البعث. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى أنه خلقنا من الأرض وأحيانا على ظهر الأرض وأماتنا ربنا سبحانه وتعالى على الأرض ثم منها بعد ذلك نخرج، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيبلى من الإنسان كل شيء إلا عجب الذنب. قلنا عبارة عن خردلة منها حينبت الإنسان يبقى يوم القيامة، منها حينبت الإنسان، قلنا الله سبحانه وتعالى ينزل ذلك المطر فينبت الإنسان من هذه الخردلة. قلنا عظمة كده اسمها عجب الذنب، قلنا هذه خردلة عبارة عن خردلة، قلنا حبة غير مرئية حينبت منها الإنسان كما بتنبت الحبة في حميل السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وكما قال سبحانه يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، قال سبحانه فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، حدش هيتخلف ومفيش حد أبدا يعني يتوه أو يعني لا يقوم، الجميع يقوم لرب العالمين، ينتظرون ذلك الحساب بعدما يعرضون على ربهم سبحانه. والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات، فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده سبحانه وتعالى لم يكن من قبله شيئا. سين كده أين كان الإنسان قبل أن يخلق؟ قلنا كان هنا عدم، يعني إنسان كان عدم، والله تبارك وتعالى خلق آدم كما بين لنا ثم استخرج الله عز وجل كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة ثم استنطق هذه النسمات وأخذ الله عز وجل علينا الميثاق وشهدنا لله سبحانه وتعالى بتفرده في الوحدانية، تفرده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال فلما يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك، ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة. توحيد الربوبية الكل اعترف لله سبحانه وتعالى إلا ما شذ، قلنا زي فرعون وكالنمرود ابن كنعان، ولما أنكروا كان ده على سبيل العناد والمكابرة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن الكبر والعناد قلنا يوصل الإنسان إلى رفض الحق، قلنا معاند، يعني هو كاذب فيما يقول، هو كاذب ويعلم أنه كاذب فيما يقول والناس يعلمون أنه كاذب فيما يقول. قلنا لأن طبعا يعني شذ من قال يعني أنه لا يوجد خالق، شذ من قال ذلك أو ادعى الربوبية، قلنا كحال فرعون وكحال النمرود ابن كنعان. فلذلك قال لم يجحد وجوده تعالى من جحد من أعدائه إلا على سبيل المكابرة، ولهذا قال تعالى في الكفرين بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكيف وجود الخالق تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوا بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ حد يشك في كده؟ يعني قلنا يعني ده وجود الإنسان دلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى، مش هنقول بقى كل المخلوقات، ده وجود الإنسان في حد ذاته دلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى، كما بينا في الآية التي أسلم من خلالها جبير بن مطعم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين أن وجود الإنسان في حد ذاته آية شاهدة دالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. لذلك الرسل لما ردوا على هؤلاء، وأن هؤلاء لما تكلموا ذلك الكلام قلنا دايما العناد والكبر، يعني نتذكر دايما إبليس لماذا لم يسجد إبليس لآدم عليه السلام امتثالا لأمر ربي سبحانه، قلنا ما منعه من السجود إلا أنه أبى واستكبر. يعني دايما ننتبه الاستكبار، والإنسان إياك أن تتعالى على أمر من أوامر الله أو على سنة ورزت من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان قد يتكبر الإنسان نتيجة أنه كان في خصومة بين فلان وفلان وكان يناظره فقال قال الله تعالى كذا أو قال النبي، فبيحاول طبعا أن هنا حتى لا ينهزم أمامه فبيرد ذلك القول. قلنا كل ده عناد واستكبار، استكبار الإنسان يعني كما يقول العناد ده يورث الكفر. كيف يكون ذلك؟ أنه ممكن ترد الحق، ممكن ترد لأنه هو في مخاصمة ونظرة ولا يريد أن ينهزم أمام ذلك الخصم، فماذا يفعل؟ قلنا ممكن أساسا يرد هذه الأقوال أو يحول المعاني، قلنا ده معنى الآية كذا، قلنا معنى آخر بعيد تماما عن مفهوم مدلول الآية الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دائما خصومة كده، عشان كده نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال، لا يأتي بخير الجدال ده، لا يأتي بخير، وده لأن كل واحد يحاول أن ينتصر لمذهبه، ينتصر لمذهبه، فعلى ذلك الإنسان ينتبه. وقلنا آدي الكبر، الكبر كده بيتسلل القلب، نعم قلنا بيزرع خردلة كده أنت قد لا تابع بها، ولكن الشيطان يتسلل ثم يقوم بقذف هذه الخردلة في القلب، لأنه يعلم أن الكبر مانع من دخول الإنسان للجنة مانع. وبالتالي قلنا الإنسان يعني لا يحب أن يهزم أبدا، دي طبيعة موجودة في الإنسان طبيعة، لكن إزاي أهل نفسي لقبول الحق من أي كائن؟ أقبل ذلك الحق، قلنا لأن أنا راسم طريق النجاة وهدفي كله أن يكتب لي النجاة، فطالما هذا حق أتى يبقى بناخذ بذلك الحق. وإحنا نترك لو كان الإنسان على مسألة من مسائل الباطل ولا يدري، فإن أتى ذلك الحق فعلى ذلك يتم قبول الحق بغض النظر من الذي أتى لنا بذلك، ده الشيطان كما بينا. الشيطان قال لأبي هريرة رضي الله عنه إذا أوى الفراش فليقل كذا كذا، قال صدقك هو الكذوب، صدقك هو الكذوب. هذه الشيطان هو الذي علم أبا هريرة رضي الله عنه إذا أوى إلى الفراش ذكره بذلك حتى تأكد أبو هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، والحق أساسا عليه نور وإشراقات، وطالما الإنسان هدف رسمه كده أريد أن أكون من أهل النجاة من أهل الجنة، يبقى طالما الحق هنترك ما كنا عليه طالما لم يكن حقا، لكن احنا قد نظن ان هذا حق، لكن اول ما بيأتي الحق بنترك ما نحن عليه من ذلك الباطل، لان بغية الانسان ليس الكلام او المناظرة والخصومة، انا لا اقامر ولا اغامر بعمري، يعني ابتداء كده قاعدة انا لا اغامر ولا اقامر بعمري، يعني دي الاعمار دي لا نغامر بها، ما نغامرش بلحظة واحدة، يعني لا نغامر مسألة مش محتاجة، قلنا لان الحياة لا تستأنف مرة ثانية، لا تستأنف، يعني كل لحظة بتمر قلنا طبعا هنا بيتم شطب هذه اللحظة من عمر الإنسان لا استئناف لها من بعد ذلك، فعلى ذلك يبقى كل لحظة أنا حريص ألا تفوت إلا وقد عمرت بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء لما قالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قال هذا يحتمل شيئين، الأمر الأول أفي وجوده تعالى شك، فإن الفطر شاهد بوجوده ومجبولة على الإقرار به، إن الإعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليهم. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم الى طريق معرفتي، فقالوا فاطر السماوات والارض، خلاص انظروا في ملكوت السماوات والارض. الايات كلها دل على وجود الله سبحانه وتعالى الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق. قال المعنى الثاني في قوله افي الله شك، افي الهياته وتفرد بوجوب العباده له شك، هو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العباده له وحده لا شريك له. يبقى اللي بيشك كده يقول لك لا يعني اعبد ربنا سبحانه وتعالى فقط، يعني هنجعل الالهه الها واحدا. فعلى ذلك نقول الله عز وجل لما قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يستحق العباده لانه هو الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان وفطر الانسان على ذلك. فيبقى الله عز وجل هو المستحق دون غيره، كما قال الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين، كما ان له الخلق يبقى له حق السياده والتشريع، حق السياده والتشريع لمن خلق فقط، لمن خلق فقط الا له الخلق والامر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو حق السياده والتشريع لانه هو الخالق سبحانه. امرنا سبحانه وتعالى بافراده في الالهيه لانه هو الخالق سبحانه، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلذلك قالت لهم الرسول افي الله شك ان يكون هو الاله المعبود دون غيره وهو فاطر السماوات والارض والذي اوجد هذه الموجودات، فلا يستحق العباده الا هو وحده لا شريك له. غالب الامم كانت مقره بالخالق ولكن تعبد غيرهم والوصايا التي يظنونها تنفعهم او تقربهم. قال والجواب لهذا الاستمام على كلا المعنيين لا، اي لا شك فيه، فهو الخالق وهو المستحق العباده دون غيره. قلنا ايات تستحق كده، يبقى نوره عشان يقف الانسان على ارض صلبه، يقف كده على ارض صلبه وتكون ثوابت داخل قلب الانسان. قلنا حتى اذا اندفع الانسان واتجه للعباده يتجه الى العباده بكلياته، قلنا بقلبه وبجوارحه، ونمضي في تلك العباده ولا نتركها الا عند مفارقه الدنيا. ثم بيذكر ايضا تاكيدا لهذه المعاني، ذكر جانب من المناظرات التي تمت بين رسل الله سبحانه وتعالى واعدائه، بين رسل الله سبحانه وتعالى وبين اعدائه. هذه الاولى تمت بين ابراهيم عليه السلام وبين النمرود ابن كنعان، بين النمرود ابن كنعان. والمناظره الثانيه تمت بين موسى عليه السلام وبين فرعون. قلنا لذلك شذ من ادعى الربوبيه، شذ من شك في وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قال الله عز وجل وجحدوا بها. يبقى هذه الجحود، قلنا العناد والاستكبار اوصلهم لذلك، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، يعني من باب الاستكبار ومن باب العناد. لكن الانسان كده لو فكر العناد والاستكبار يعود بالمضره على من؟ يعود بالمضره على صاحبها، يعني على صاحبها. فلماذا بقى المكابره والمعانده؟ لماذا المكابره؟ يكابر عن استقبال الحق. طب من الذي يضر؟ يبقى من رفض قبول الحق. يبقى اللي بيعاند في قبول، اللي بيستكبر في قبول ذلك الحق، يبقى في الحقيقه كده بيضر مين؟ نفسه. قلنا يعني حاله كحال الانسان اللي بينتحر. اللي بينتحر ده يقول لك عشان نخلصكم من حياتي، هو في الحقيقه انت خلصت من حياتك انت لنفسك. يعني خلصت من حياتك لنفسك، فالمضره وقعت على من؟ قلنا زي راجل كده ساعات بيندفع ولما يكون في غضب شديد من امراته، فعلى ذلك يقول يعني تحرمي عليا زي ام اختي. فاقول لك طب لما انت حلفت عليها كده بالغضب انت بتعاقبها ولا بتعاقب نفسك؟ في الحقيقه انت بتعاقب نفسك. مش هنقول لك والله خليها تصوم شهرين متتابعين، يقول لك انت عشان تحل لك الزوجه مره ثانيه تصوم شهرين متتابعين، ان لم تقدر على ذلك يبقى تطعم 60 مسكينا. يبقى تمت العقوبه على مين؟ على القائل. فالانسان هو لو فكر بس، لو عقل الانسان هنجد ان مضره بيستجلبها الانسان لنفسه. قلنا ساعه الغضب ساعه كذا كلها مضرات بيستجلبها النفس، يعني مضرات كلها بيستجلبها النفس. ادي المنتحر، ادي اللي بيحلف مثلا يعني يمين الظهار كل ذلك او يمين حنث فيه، هنقول له والله انت عليك كفاره. مش هنقول لك على اللي انت حلفت عليه، يعني اللي انت حلف عليه هو اللي هيبقى عليك كفاره، لا دي الكفاره هتبقى عقوبه عليك انت، عقوبه عليك انت. فانت نقول لك والله في الحاله دهيت يبقى عليك ان تطعم 10 مساكين ان حنث في يمينه، ان لم يتمكن من ذلك يصوم هذه الايام الثلاثه. دي كلها عقوبات، هي عقوبات طبعا تعبديه ولكنها عقوبه على ذلك الانسان، يلزمه هذا الامر، ياثم بتركه. فعلى ذلك قلنا كنت انت في يعني بعيد عن هذا الامر، لكن العقوبه وقعت على من؟ المضره وقعت على من؟ برضك المستجبر والمعاند ده بيعاند مين؟ نقول لك انت بتعاند نفسك، انت بتستجبر على مين؟ يعني انت بالضبط كده يعني بتكتب على نفسك الهلاك والدمار. فعلى ذلك الإنسان يعي. فهذه مناظرات تمت بين ابن عليه السلام وبين النمرود ابن كنعان يستبين من خلالها كيف كانت الحجة مع رسل الله سبحانه وتعالى، والحجة أيضا مع الإنسان المؤمن، وإنك أنت بتتعامل مع الرب سبحانه وتعالى، وكيف أن تكون هذه الثوابت. قلنا ثوابت راسخة في القلب يحدث منها ذلك الإنبات. قلنا الإنبات يتمثل في امتثال الإنسان لأوامر الرب سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى، يبقى إنسان مؤهل كده. قلنا ثوابت رواسخ فبيندفع بها الإنسان، وقود محرك للإنسان إلى مزيد من الطاعات واجتناب الموبقات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. هنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المناظرات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.